رب النبي عزيز. انا عزيز ان شاء الله. انا عزيز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المذكرة الصغيرة اللي معاكم دي هنتكلم فيها الجملة العربية. رأيكم فيها ايه الجملة دي؟ محتاجين محاضرة زي كده. حاضر يا حاجة، دي أول محاضرة. الجملة العربية. كلمة الجملة يا اخوانا، الجملة هي عبارة عن كلام، يعني ما تكون من كلمتين فأكثر نسميه جملة. وقد تتكون الجملة من الكلمة الواحدة مجازا، يعني لو قلت لك قم أصلها قم أنت، يبقى دي برضو جملة. لفظة قم فعل أمر من قام، قم استقم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، يعني استقم أنت، يعني دي برضو جملة. فالجملة تتكون من كلمتين فأكثر، يعني أقول حضر محمد الدرس يبقى دي جملة، حضر محمد يبقى جملة، إن حضر محمد جملة جملة، لأن الجملة سواء أفادت أو لم تفد، فإن أفادت فإذا تم يحسن السكوت عليها نقول جملة تامة، جملة تامة. فإحنا لما نتكلم عن الجملة يعني بنتكلم عن الكلام، بنتكلم عن الكلم، أكثر من كلمة نسميه جملة. الجملة في اللغة العربية قد تكون اسمية، وإذا عندكم بقى في الكتاب ومش عايزكم تتعبوا نفسكم ولا تكتبوا وطلعوا كده وتابعوا معايا هتلاقوا المذكرة الصغيرة دي اللي هي الجملة، اقلبوا كده هتلاقوا الجملة اسمية وفعلية وظرفية وصغرى وكبرى، ولها محل من الإعراب ولا محل لها من الإعراب. دي اسمها أنواع الجملة. فلو بدأنا مثلا بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية هي التي صدرها اسم، كقوله تعالى الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. تأمل قوله تعالى الله ربنا، يبقى دي جملة اسمية وجملة مفيدة. محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، جملة مفيدة جملة اسمية. يبقى الجملة الاسمية اللي صدرها اسم، صدرها اسم، عكسها الجملة الفعلية التي صدرها فعل. طيب لو كانت الجملة مؤولة باسم تبقى اسمية، فالاسمية قد تكون اسمية صريحة زي الله ربنا وربكم، وقد تكون مؤولة وده تكتبوها معلش قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، اسمها جملة مؤولة، وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا أن حرف مصدر ونصب، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره صيامكم، وخير تبقى خبر المبتدأ، يبقى دي برضه جملة اسمية. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قل أن حرف مصدري ونصب، أن حرف مصدري ونصب، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره صيامكم أو صومكم خير لكم. يبقى خير اللي جات عندك في الآية خبر، هتقول لي خبر لمين؟ أقول لك للمصدر المؤول ده، يبقى دي اسمها جملة اسمية. والجملة الفعلية اللي صدرها فعل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قوله تعالى قال رجلان، لجملة فعلية لأن أولها فعل، وهكذا. يبقى الجملة الفعلية اللي يكون في أولها إيه؟ في أولها فعل، سواء أكان الفعل تاما كما في هذه الآية أو كان ناقصا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى جملة يكون الرسول عليكم شهيدا جملة فعلية، وكان الله غفورا رحيما جملة فعلية. أو كان صدرها فعل مبني للمجهول، نصر الحق، نصر يبقى فعل مبني للمجهول، حق نائب فاعل، يبقى دي أيضا جملة فعلية. أو ينصر الحق، يبقى جملة فعلية أيضا. يبقى الجملة الفعلية اللي في أولها فعل ماضي أو تام أو فعل ناقص أو فعل أمر أو فعل مضارع إلى آخره، سواء كان مبني للمجهول أو كان مبني للإيه؟ للمعلوم، هيبقى دي جملة فعلية. حد ليه تعليق عن المسألة دي؟ طيب، يبقى فيه جملة اسمية وفيه جملة فعلية وفيه جملة ظرفية الذي صدرها ظرف، أعندك زيد، أعندك زيد، حمزة للاستفهام. واحد يقول طب ده صدرها الهمزة، قلت لك يا أخي الهمزة اللي اعتد بها، الهمزة للاستفهام، وعندك ظرف وزيد خبر الظرف. الظرف ده هو ممكن أقول عليه ظرف، ممكن أقول عليه تجاوزا ده مبتدأ، وزيد يبقى خبر. ممكن أقول تعلق الظرف هو اللي مبتدأ، اللي تعلق به الظرف، يعني لما أقول أعندك زيد كأنني قلت إيه؟ أمستقر زيد؟ وإذا كان كاتب لك في الهامش تحت عندك كده إيه؟ عند كلمة الجملة الظرفية في هامش واحد، شوف التفسير اللي تحت يقول لك هنا إيه؟ لا بالاستقرار. يبقى عندك الهمزة للاستفهام وعندك ظرف وهو مبتدأ وزيد خبر، يبقى دي اسمها جملة ايه؟ ظرفية. وكذلك لو قلت أفي الدار رجل، أفي الدار رجل، أو في الدار رجل، في الدار رجل، يبقى برضو اسمها جملة ايه؟ ظرفية، لأن الظرف في اللغة بيشمل الجار والمجرور ويشمل الظرف. ودي اللي انتوا تسموها قبل كده شبه جملة، تسميها شبه ايه؟ شبه جملة. شبه الجملة يشمل الاثنين، الظرف والجار والمجرور، يبقى دي اسمها جملة ظرفية. وفيه جملة صغرى وفيه جملة كبرى، خليكم معايا في دي. فيه جملة صغرى وجملة كبرى، يعني لو قلت زيد قام أبوه، بتعرفوا زيد مبتدأ مش كده؟ وقام فعل ماض وأبوه فاعل، والجملة الفعلية دي خبر، خبر مين؟ المبتدأ. دي بيسموها كده على بعضها جملة كبرى، بيسموها جملة ايه؟ كبرى. يبقى الكبرى اللي خبرها جملة، الجملة الكبرى اللي هي خبرها يكون جملة، سواء كان جملة اسمية او كان جملة فعلية. ولو قلت زيد ابوه قائم، زيد ابوه قائم، هتبقى زيد مبتدأ وابوه مبتدأ ثاني، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر الاول. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول. احنا بنسمي جملة زيد قام ابوه جملة كبرى، ونسميها من عند قوله ابوه قائم جملة صغرى. يبقى بنسمي الجزء ده، الجملة دي على بعضها كده كبرى، ونسمي الجملة دي اللي هي أبوه قائم دي إيه؟ صغرى. يبقى الجملة الصغرى هي المبنية على المبتدأ. عندك في الكتاب الكتاب ده مكتوب الجملة الصغرى مبنية على إيه؟ على المبتدأ. والجملة الكبرى هي التي خبرها جملة اسمية أو فعلية. لما تقرأ قوله تعالى الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ بتقول الحاقة مبتدأ، وما الحاقة؟ ما الاستفهامية دي فيها؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني. والحاقة الثانية خبر ما، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وقس عليها القارعة، ما القارعة؟ صليت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا عرفنا اخواننا دلوقتي تعريف الجملة الكبرى. ايه هي الجملة الكبرى؟ قلنا هي الجملة خبرها التي خبرها جملة. طب والجملة الصغرى؟ هي الجملة المبنية على المبتدأ، بيسموها مبنية عليه او مسندة اليه. يبقى المسند إليه، وذلك ما بيسموا المسند ده في حاجة اسمها مسند ومسند إليه، فهي أسندناها إلى المبتدأ فبنسميها جملة صغرى. يبقى في جملة صغرى وفي جملة كبرى وفي ظرفية وفي اسمية وفي ايه وفيه جملة، وده كان السبب ان احنا ناخد الدرس دوت او نصور الورقات دي. في جملة اسمها الجملة التي لها محل من الاعراب وجملة لا محل لها من الاعراب. عندكم في الكتاب، انا اقرأ الصفحة دلوقتي. نعم فين بقى؟ فين بقى هنا؟ الخبر الهمزة للاستفهام وعندك مبتدأ وزيد خبر. قلنا هذا على رأي من يقول ان الظرف مبتدأ لا استقرار المحذوف، فهذا صحيح وهذا صحيح. ماشي حضرتك؟ ده يعني نقدر نقول ايه، زمان كانوا بيقولوا لنا حتى لما نيجي نعرف محمد عندك يقولوا محمد مبتدأ وعندك خبر، حقيقة عندك مش هو الخبر. ما تعلق به الخبر هو الخبر، لأن تقدير الكلام محمد مستقر عندك، محمد كائن عندك. فإحنا يعني زي ما نقول في الدار رجل، بنقول في الدار جار ومجرور خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر. عندك رجل، أعندك رجل، لما أجي أعرف أعندك رجل هخلي هنا بالتأكيد الظرف هو المبتدأ، لأن ما يصحش رجل هقول عليها مبتدأ مؤخر، لأن النكرة لا تكون مبتدأ إلا إذا أولت بمعرفة أو دلت على فائدة. فطالما ما فيش مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة مش هقول عليها هي ايه مبتدأ. على اي حال، علم النحو علم يحتاج الى اعمال فكر وجهد، والكتب او الدراسة المبنية في اللغة العربية دراسة يكمل بعضها بعضا. فاحنا في ابتدائي صح، هو اللي احنا بناخده دوت. ما هو انت خدت المبتدأ في ابتدائي وخدته في اعدادي وخدته في ثانوي، لكن كل ما بتكبر المفروض عقلك بيكبر، فبتاخد حاجات ايه اكبر شوية، بتبقى محتاجة الجهد شوية ومناقشة. وعلى اي حال الاسس طالما هي موجودة هنقدر نفهم اي حاجة ان شاء الله. فبنقول ان الجملة اللي لها محل من الاعراب، الجملة اللي لها محل من الاعراب لها ضابط. اي جملة تستطيع ان تجعلها في مكان المفرد يبقى لها محل من الاعراب، واي جملة لا تحل محل المفرد ما يبقاش لها محل من الاعراب. موجود في الكتاب في الصفحة اللي عندك اهي، اذا امكن تأويل الجملة بمفرد كانت الجملة لها محل من الإعراب، وإذا لم يمكن تأويلها بمفرد لا محل لها من الإعراب. فأنا لما قلت لكم في المثال محمد قام أبوه، أعربت قام أبوه إيه؟ جملة في محل رفع ايه؟ خبر. انا ممكن اشيل الجملة دي الخبرية دي واضع مكانها مفرد واقول محمد قائم، ممكن ولا مش ممكن؟ خلاص، يبقى دي جملة لها محل من الاعراب. ولذلك عد النحويون من الجمل التي لها محل من الاعراب الجمله الخبريه. وعندك في الهامش كده موجود الكلام ده. فاي جمله يمكن ان تحل محل المفرد يبقى لها محل من الاعراب، ما امكنش تاويلها مفرد يبقى لها محل من الاعراب. الاستاذ يشرح الدرس، اهي جملة يشرح الدرس في محل رفع خبر الاستاذ. وممكن ان اقول الاستاذ شارح الدرس، شارح الدرس. يبقى انا شلت جملة الفعلية اللي هي يشرح، لان يشرح فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، ووضعت مكانها اللي هو اسم الفاعل اللي هو المشتق من شرح، فقلنا شارح الدرس او شارح للدرس. ده مقياس عندنا هنقيس به كل الجمل اللي هنتكلم عنها. اي جملة لو امكن تشيلها وتحط مكانها اسم مفرد يبقى لها محل. طب جملة ملهاش محل، لو قلت جاء الذي كتب الدرس، جاء الذي كتب الدرس، جاء الذي كتب. طب تقول جاء فعل ماض والذي فاعل، وجملة كتب تقول دي صلة الموصول وملهاش محل من الإعراب صلة الموصول، لأنك لا تستطيع أن تقول جاء الذي كاتب. لو سمحتم نركز بس في نقطتين وبعدين نلبسها على الأسئلة. أنا يهمني يا ماما لو سمحت، عايزين نفهم حاجة واحدة. إحنا سلفا عارفين إن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، يعني لا يمكن جملة الصلة. خدوا بالكم في فرق بين الاسم الموصول وجملة الصلة. الاسم الموصول ده هو الاسم المبهم الذي يحتاج دائما إلى جملة الصلة. صلة يعني تتصل به، يعني توضح لنا المعنى. لان لما اقول جاء الذي وبدون جملة الصلة اسأل من الذي جاء، اقول جاء الذي كتب الدرس خلاص، جاء الذي فهم المسألة، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. جملة الصلة دي محلها من الاعراب ايه؟ قال دي هي جات لي مهمة، دي مهمتها هنا أشبه بالجملة التفسيرية، والجملة التفسيرية ملهاش محل من الإعراب، وجملة الصلة ملهاش محل من الإعراب. يعني إيه ملهاش محل يا عم الشيخ؟ يعني ما أقدرش أشيلها وأنفضها بره وأضع مكانها الاسم المفرد وأقول جاء الذي، شوف بقى انا ما قلتش جاء الكاتب، ما قلت جاء الكاتب، انا بتكلم على اسم موصول. لما تقول جاء الكاتب مفيش صله هنا، امال انت جاي بالصله ليه؟ فانا بقول جاء الذي كتب، قلت ما ينفعش اقول جاء الذي كاتب. فلما اقول ما ينفعش يبقى هقول عليها جمله لا محل لها من الاعراب. طيب يصلح يبقى لها محل من الاعراب، فإذا لم يصلح يبقى أقول عليها جملة لا محل من الإعراب. كما تقول لإنسان أقحم نفسه في نقاش وكلامه غير معتدل، تقول له وجودك لا محل له، يعني أنت ما انتش طرف، ولم تدعى لهذا الأمر. احنا عندنا الجملة لها محل والجملة ملهاش محل. جملة لها محل لأن الجملة دي طرف، وجملة ملهاش محل يبقى هي مش طرف، هي حتة تانية هتنفع في حتة تانية. فإذا أمكن أن نؤول المفردة أو الجملة بمفرد نقول على هذه الجملة لها محل من الإعراب. ومع ذلك النحويون مع وضع الضوابط لهذه الجمل إلا أنهم عدوا الجمل عدا وحصروها، وقالوا إن الجملة التي لها محل من الإعراب كذا وكذا وكذا وكذا تسعة، عدهم تسعة. كتب النحو القديمة عدتهم سبعة، اللي عد تسعة كما سنعرف فرق بين الجملة الاعتراضية وبين الجملة التفسيرية، وعدد جملة وعدد جملة. فأدخل اللي عدهم سبعة، أدخل الاثنين في واحد إلى آخره كما سنعرف. فأصبحت الجمل بقى محفوظة، يعني مش كل كلمة برضو مع وجود الضابط لو غاب عن الضابط. انظر في الجملة، الجملة دي هل هي خبر؟ هل هي صفة؟ هل هي حال؟ يبقى لها محل من الإعراب. لا، الجملة دي ده جملة صلة، دي قسم واقع جواب لقسم، واقع جواب في شرط مقدر. هقول دي ملهاش محل من الإعراب، ومع ذلك وجدنا كتب النحو لما بتتكلم عن الجمل التي لا محل تعد لي 1 2 3 4 5 6 7، ولما تعد الجمل التي لا محل الإعراب تعدها عدا. حضراتكم عاملين ايه دلوقتي؟ الكلام ده مبلوع ولا يعني هو ده اللي احنا كنا عايزينه وعايزين؟ هو الكلام كلغه، اللغه دي على العين والراس. وكنا بقدر ما نبذل من جهد، نعم اي حاجه تخلف دي. انتوا ايه الامتحان؟ والله لو كنت قايل امتحان ما كنت عارف نفسي معاكم بالطريقه دي. انتم جئتم لله، واحنا بنقدر المجيء لله. انتم جئتم تطلبون العلم، فتنتهي المساله الامتحان خلاص، انت اعتبر نفسك دلوقتي مقبول، ورقة الإجابة هي هتديك جيد أو ممتاز. لكن إحنا جايين ده وقت قطعتموه وجهد بذلتموه وتدخرون جهدكم وتحتسبون وقتكم عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ربنا يتقبل من هي دي. على كل لما تيجي نحن ناخدها بالتفصيل تبقى تقولي ماشي. بداية صلى على رسول الله، عندك في رقم 2 لما اتكلمنا عن والجمل التي لا محل إعراب سبع. طب ليه انا قلت سبع وما قلت السبعة؟ عشان لأن العدد من 3 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيسا. طب ما إعراب 9 والجمل التي لا محل إعراب 9؟ أنا أعرف 9 إيه؟ الناس اللي ورا دول اللي شايفهم مش شايفيني. خلاص أنا سمعتك اسكت، عايز أسمع غيري. الجمل التي لها محل من الإعراب 9. خبر لمين؟ الجمل. عظيم، مش تقولي تمييز. تمييز العدد. طب لما أقول حضر 7 نساء هيطلع أقول 7 تمييز؟ تفاعل يعني العدد ده ده العدد العدد ده بيعرب على حسب موقعي في الجملة. تمييز مفهوم لما جمع مفهوم. خلاص يا علماء عايزين نفهم الناس. العدد يا اخواننا بيعرب على حسب موقعي في الجملة. في الفصل 20 طالبا. يبقى 20 نعرفها ايه؟ خبر مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر وده خبر مقدم. يبقى العدد نفسه يعرب على حسب موقعي في الجملة. العدد بيعرب على حسب موقعي. أرأيت 20 طالبا. شوف ب20 اهو مفعول. مررت ب20. يبقى العدد له إعراب، وذلك العدد مبهم زيه زي الاسم الموصول. فلما أقول حضر المحاضرة 9 هتقول لي 9 ايه؟ يبقى لازم اجيب لها تمييز. يبقى 9 ايه؟ ينفع 9 طلاب ولا طالبات؟ طالبات. شوف بعد ما توحد الله كده بيقول لك في هامش 2 من الجمل التي لها محل الواقعة خبرا الواقعة حالا الواقعة مفعول به. ليه قال لي خبرا وحالا وما قالش مفعولا به؟ الواقعة خبرا الواقعة حالا الواقعة مفعول به. ليه ما قالش مفعولا به زي ما قال خبرا وحالا؟ يا عم قول لك هات الهامش يا عم. قول معايا مكتوب الجمل وانواعها تحت كده قال لك الواقعة خبرا الواقعة حالا الواقعة مفعول به الواقعة مضاف اليها. ليه بقى ما قالش كده مفعولا مضافا اليها؟ ليه؟ مضاف اليها مفعول به ده لفظ واحد. اعرف هاني الاعراب ما فيش لفظ واحد. ممكن تمييز في المبتدا ده مفعول مبتدا. لا يعني على اتحاد كويس فكروا فيها ميلادي والاسبوع الجاي تقولوا لي في كلمات يعني حد هيجاوب الذي طبع حاجه. لا نعم خبر لمين؟ طيب الواقعة مفعول به. هل الكلام تم؟ لا في حد. يبقى الجملة الواقعة مفعول به. الواقعة يبقى الواقعة خبر لمين؟ طب مفعول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي مفعول به. طب ولما قال في الأول الواقعة خبرا؟ لأن هنا حال ما تقوليش تمييز. طالما اللي قبلها يكون معرفة وتكون اللي بعدها منصوب تقول عليه حال. لو كان اللي قبلها نكرة وبعدها منصوب تقول عليه ايه؟ تمييز. تمييز صفة مين؟ طب كلمة أولا ثانيا ثالثا دايما تجدوها كده يكتب أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا إلى آخره. ما حدش يقول لك أول ثاني ثالث. أول ده احنا محتاجين بقى مثل هذه لا تقع إلا أحوالا. ليه؟ لأنها على الترتيب. يعني لما أقول إيه؟ ادخلوا الأول فالأول، ما ينفعش أقول ادخلوا الأول، لأن أنا أقصد من وراء الكلام ده إيه؟ ادخلوا مترتبين. إيه مثل هذه الكلمات إن شاء الله هنقول لكم على كتاب يجمعها، هترجعوا له وتيجوا تقولوا ان شاء الله. صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندك في رقم 2 عد الجمل اللي لها محل من الاعراب 7، وعندك في رقم 3 عد الجمل التي لا محل لها من الاعراب 9. وبدا بالجمله الابتدائيه والتعليليه والاعتراضيه، والواقعه صلة للموصول، والتفسيرية إلى آخره. كل جملة من هذه الجمل سنتوقف عندها إن شاء الله. فنبدأ بالجمل التي لها محل من الإعراب. قبل ما قبل أن يبدأ بالجمل التي لها محل إعراب، ذكرك بالتعريف اللي احنا قلنا قبل كده. فقال الجملة إن صح تأويلها بمفرد من يقرأ ونسمع. من يقرأ؟ صوت كده يكون مرتفع نسمع كلنا. الجملة إن صح تأويلها بمفرد كان لها كان لها محل من الإعراب. كان الجملة إن صح تأويلها بمفرد كان لها محل من الإعراب. تعربوا محل إيه؟ وفين خبرها؟ الجر والمجرور. الرفع أو النصب أو الجر. تعربوا الرفع إيه؟ كان لها محل من الإعراب. الرفع أو النصب أو الجر. كان لها محل، ممكن تكون بدل من كلمة ايه؟ محل. بدل ايه؟ من اي انواع البدل؟ عظيم. بدل بعض من كل، كقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5، شهادة ان لا اله الا الله. يبقى شهادة بدل من مين؟ بدل من 5. بدل ايه؟ بدل بعض من كل. فضل. كالمفرد الذي تؤول به. ايوه. ويكون اعرابها كاعرابه. ايه الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ شو بيقول لك ايه؟ ويكون اعرابها كاعرابه. كاعرابه. السطر اللي جاي ده بيفسر لك يعني اعرابها كاعرابه. فإن أولت بمفرد مرفوع كان محلها الرفع. كان محلها الرفع. الرفع. نحو خالد. نحو خالد يعمل. طب تعربوا نحو إيه؟ يعمل خير. نحو دي مرفوعة. ليه؟ واحد قال مبتدا، واحد قال مبتدا، واحد قال الصفه. هي مبتدا به. ما يصحش تكون مبتدا لانها نكره. يبقى خبر لمبتدا تقديره وذلك نحو. وذلك نحو. يبقى نحو كده لما تبقى مرفوعه كده ويقول لي نحو، يبقى دي خبر لمبتدا. ليه؟ طب ما عندك مبتدا. اقول لك لا يصح ان يبتدا بالنكر. يبقى لازم اجعلها خبر واقول المبتدا ايه؟ محذوف. وذلك نحو خالد يعمل الخير. فان التاويل خالد عامل للخير. حد فاهم الكلام ده؟ شوف لما يقول ايه؟ يقول ان الجمله ان صح تاويلها بمفرد كان لها محل من الإعراب، ومحلها من الإعراب كمحل المفرد، أو المفرد محل من الإعراب كمحل الجملة. فإن كان الجملة محل من الإعراب الرفع يبقى هو مرفوع، وإن كان محلها النصب يبقى منصوب، وإن كان محلها الجر يبقى الكلمة تكون إيه؟ ومثل بقوله خالد يعمل الخير. فقلنا خالد مبتدأ، وجملة يعمل الخير خبر مين؟ خبر خالد، ودي جملة فعلية، الخبر جملة فعلية. ممكن أشيل الجملة الفعلية وأضع مكانها اسم، عيبك أقول خالد عامل الخير، خالد عامل للخير، يبقى صح إن أنا أشيل جملة بحالها وأضع مكانها مين؟ الاسم المفرد. هذا هو معنى الكلام اللي موجود عند حضرتك. حد فهم الكلام ده يا اخوانا؟ وإن أولت، وإن أولت بمفرد منصوب كان محلها النصب، نحو كان خالد يعمل الخير. فإن التأويل كان خالد عاملا للخير. ليه؟ عشان خبر مين؟ يعني حضرتك لما تقول كان خالد يعمل الخير، اقول لك فين خبر كان هنا؟ في كان خالد يعمل الخير، قول لي الجملة الفعلية. ايوه الجملة الفعلية هي الخبر، ممكن اشيلها واضع مكانها عاملا. شوف قدرته بين النصب، لان هي الجملة موقعها ايه؟ نصب، محلها من الاعراب النصب، يبقى المفرد برضو محله ايه؟ النصب. نعم. وإن أولد مفرد مجرور كانت في محل جر، نحو مررت. تنصب ليه بقى؟ نحو مررت برجل يعمل الخير. فإن التأويل مررت برجل عامل للخير. شوف مررت برجل يعمل الخير، جملة يعمل الخير في محل جر صفة لرجل، محلها محل من الاعراب. طب اشتريها ايه؟ قال لي صفه. كقوله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، اهي جمله يسعى في محل رفع صفه لرجل، مش كده؟ جاء رجل، يبقى جاء فعل ماض ورجل فاعل، وبعدين يسعى فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة دي في محل رفع صفة لرجل، وجاء رجل ساعي من أقصى المدينة. إزاي تصفها ليه؟ مش بقول صفة؟ والصفة تاخد حكم مين؟ الموصوف، والموصوف هنا فاعل مرفوع، يبقى الجملة برضه لازم تكون ايه؟ طبعا. الكلام ده مفهوم ولا اخباره ايه معايا؟ نعم. لما نقول كان خالد يعمل الخير، خليكم معايا بعد ما توحدوا الله كده، خد دي قبل ما ننساها. كان خالد يعمل الخير، قول كان فعل ماض وخالد اسمها، ويعمل فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، والخير مفعول به منصوب وعلامه رفعه الفتحه الظاهره، وهذه الجمله في محل نصب خبر خالد، وتقديره كان خالد عاملا الخير. يبقى انا شلت لان هي موقعها النصب، الجمله هنا موقعها ايه؟ يبقى تؤول برضه باسم يكون ايه؟ منصوب، وكفانا نصب واحتيال. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. Thank you. I'm going to go to the next one.